لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاءات السابقة حول صفة الحج أو دخول مكة، وبعدها سيأتي إن شاء الله صفة الحج، وذكرنا قبل ذلك محظورات الإحرام التسعة، ثم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد نهاية الطواف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر. نعم، بعد أن ينتهي من الطواف، وهو طواف القدوم بالنسبة للمقارن وللمحرم، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع، فبعد أن ينتهي من الطواف، إن أراد القارن والمفرد أن يسعيا مع طواف القدوم سعي الحج جاز لهما ذلك وقدمه. فبعد الطواف وصلاة الركعتين في المقام أو في أي مكان كان من الحرم أو خارج الحرم، فإن صلاة الركعتين جائزتان في أي موضع، وهي سنة من سنن الحج وليست من واجباته. فإذا صلى الركعتين عاد واستلم الحجر الأسود إن أمكن، ثم خرج إلى الصفا من بابه، وهو المسمى بباب الصفا، لقول النبي صلى الله وسلامه عليه حينما أمر بالسعي: ابدأوا بما بدأ الله به، ويشير بذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. فيخرج إلى الصفا من بابه ويصعد، والصعود سنة على الصفا، وهو جبل أو جزء من الجبل، وأصبح الآن مبلط، وأكثره مبلط بالنسبة للصفا، وأما المروة فكلها أصبحت مبلطة، فهما جبلان يحيطان بالوادي الذي يقع بينهما. وهذا سنة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتركهما عند الكعبة، أتى بهما حتى جعلهما عند مكان بئر زمزم، ثم ذهب موليا، وهاجر تسأله: لماذا تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس ولا أحد فيه؟ وهو لا يرد عليه، حتى قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهذه صفات النساء المؤمنات التي اختارهن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وأصفيائه، كهاجر وسارة زوجته أم المؤمنين خديجة، المؤمنين عائشة، وغيرهن من النساء الصالحات، هذه صفاتهن. فالتعلق مع الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه حق التوكل. فقالت: إذا لا يضيعنا، وترك عندهما كربة ماء، ثم شرب منها حتى إذا انتهى الماء رأت وليدها ينضوي من الضبع، فذهبت حتى ركت على الصفا، ثم لم ترى أحدا ورأت الوادي، ثم حينما جاءت في الوادي سعت سعيا شديدا حتى صعدت على المروة، وهكذا فعلت ذلك سبعة أشواط حتى سمعت صوت الملك، ملك جبريل عليه السلام، بحث بجناحه أو برجله حتى ظهر الماء، ثم أتت وسكت وليدها. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع. نعم، سعي يبدأ فيه بالصفا وينتهى فيه بالمروة على رأي جماهير العلماء، ولا قائل بأنه ذهابه ورجوعه شوطا واحدا إلا بعض الحنفية منهم الطحاوي، ذهب إلى أن عدد السعي 14، الذهاب والرجوع يعتبر عنده شوطا، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى 7 أشواط، وليس لقول طحاوي ومن قال بقوله دليل صحيح، وهو سنة. وما ورد من قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا حينما تأثم المسلمون في أول الأمر حيث كان على الصفا والمروة صنمان، وكان العرب في جاهليتهم أساف ونائلة، وكان العرب في جاهليتهم يطوفون بينهما ويسعون بينهما، فتأثم العرب في المسلمون في أول الإسلام حتى إذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليزيل ما علق بأذهان المسلمين أن هذا من بقايا أعمال الجهل. وأينما طاف سواء طاف أو سعى بين الصفا والمروة في الدور الأعلى أو في الدور الأسفل فكلاهما صحيح، لأن سطح الشيء أو قراره تبع لأرضه. ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر ببناء المسجد حذاء دار العباس. نعم، السعي الشديد هذا سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى إن ركبتيه لتظهران من شدة سعيه، وكذلك فعل أصحابه الرجال، وأما النساء فلا، ليس عليهن سعي بين الصفا والمروة ولا رمل حول البيت الحرام، وإنما يطوفن بتؤدة. فالسعي إذا لم يضر شدة السعي بين الميلين فهذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان هناك مضرة أو مدافعة أو ضرر بالضعفاء وغيرهم فإن هذا لا يجوز، لأن السعي سنة وترك الضرر واجب، والواجب مقدم على السنة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه يقول أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد فرجة أسرع، وإن لم يجد فرجة كان يمشي كما قال العنب. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك، أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. لو بدأ من المروة كما يفعله بعض الحجاج ما الحكم؟ لا، يسقط الشوط الأول فلا يحسب له، لو ما أتى إلا بعد 2 أو 3 أيام يسأل عن هذا ماذا ما الحكم؟ يسعى سعيا تاما وإلا يكمل، إن كان في يومه فليكمل، لأن هذا عذر من الأعذار، وكما تعلمون سودة زوجة سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع زوجة العروة بن الزبير كانت امرأة ثبطة يعني امرأة كبيرة، ويقال انها سعت او اكملت اشواط السعي في 3 ايام. هذا للعذر، فعذر النسيان او عذر الجهل يكون مثله ما لو اتى في يومه او من غد يكمل سعيه الذي فاته، وان اتى بعد 2 او 3 او 4 لو أفتي بإعادة الطواف وبإعادة السعي فإن هذا يعتبر أولى في حقه. نعم. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما. نعم، يجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، على معنى لو ترك منهما شيء، والآن كما تعلمون جعل بينهما جدار، ومن انتهى من رأس الجدار الفاصل بين الاتجاهين في المسعى فقد أنهى شوطه، ولا ليس صعود الصفا والمروة بواجب، وإنما هو من باب السنة في الحج، وإنما الواجب هو الانتهاء من كمال الشوط حتى يصعد أو يبدأ في الصعود على الصفا ويبدأ في الصعود على المروة، والآن جعل هذا الفاصل الذي يدل وبواسطته ينهي الحجاج أشواطهم كاملة. نعم. فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإن بدأ بالمروة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم، والأمر في الحج للوجوب إلا إذا ورد دليل على أنه ليس بواجب. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. نعم، الأدعية هناك منها ما هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أول الكلام وكما ورد عن الصحابة، فإن حفظ شيئا من ذلك دعا به، وإن لم يحفظ شيئا من ذلك دعا بأي دعاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، وقرأ من القرآن ما شاء، ومن خير ما يقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. نعم، يشترط له طواف، طبعا هذا على الراجح من أقوال العلم أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة يشترط له الموالاة، وأن يكون بعد طواف نسك. بعد طواف نسك يخرج به ما لم يكن طوافا لنسك، كما لو طاف الشخص طواف نفل كأهل مكة، فإنهم لو طافوا قبل صعودهم إلى عرفات طوافهم لا يعتبر طواف نسك. فجماهير أهل العلم قالوا إن السعي يشترط أن يكون بعد طواف نسك، يعني أما أن يكون طواف قدوم بالنسبة للقارن والمتمتع، أو طواف الإفاضة فيما إذا أفاض، أو طواف العمرة إذا ما جاء متمتعا، فإن لم يكن كذلك فإن طوافه ليس بطواف نسك، وإن كان مسنونا إلا أنه ليس بطواف نسك، والطواف الذي لا يعتبر طواف نسك لا يجزئ أن يكون السعي بعده، وإلا ما ذكره صاحب البيان من الشافعي اسمه يحيى شافعي يماني، ذكر في كتاب يسمى البيان أنه لو طاف أهل مكة قبل صعودهم إلى عرفة فإن سعيهم بعده يعتبر سعيا للحج، لكن الراجح من أقوال العلم أنه لا يعتبر، ورأي الجمهور دائما إذا اختلف العلماء رأي الجمهور هو المعول عليه. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستار. عبد السلماني رضي الله عنه كان يقول للإمام علي رأيك حسن ورأيك مع الجماعة أحسن، فإذا اختلف العلماء على قولين فلا شك أن في غالب المسائل الفقهية أن الراجح فيها قول الجمهور. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة. نعم تسن هذه ولا تشترط، يعني على لا على معنى لو طافت المرأة ثم حاضت، أو طافت المرأة ثم نفست بعد الطواف وقبل السعي، أو طاف الرجل ثم نام وأجنب احتلم أو غيرها، فإن سعيه صحيح، وإن كان الأولى أن يتطهر بالنسبة للرجل، والمرأة يجوها الطواف ولو كانت حائضا ولو كانت نفسا. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. نعم يجزئه لو صار عريانا أو انكشف بعض عورته في سقط إحرامه مثلا وهو يسعى وانكشف بعض عورته، فإن سعيه صحيح، بخلاف ما لو سقط إحرامه في المطاف وانكشفت عورته، فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح أن تتكلمون فيه، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من ستر العورة، لكن هناك ستر العورة واجب وكشفها حرام في أي مكان ما لم يكن الإنسان في المرحاض أو خالي بما بينه وبين نفسه، إلا أن الله حقا يستحيى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان الشخص منفردا. فحجه صحيح لكن كشف العورة لا محرم ولا يجوز في حال من الأحوال ما لم يكن الإنسان لقضاء حاجة أو لوحده. نعم. والمرأة والمرأة لا ترقى الصفا والمروة ولا تسعى سعيا شديدا. نعم المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة، بين العلمين الأخضرين مكان الوادي الذي سعت فيه هاجر، ولا ترمل في طوافها، وإنما يشرع في حقها المشي بتؤدة ولا ترك الصفا، وإنما تستوفي ما بين الصفا وما بين المروة، على معنى تنتهي حتى رأس الجدار الفاصل بين المسارين. وتسن مبادرة معتمر بذلك ثم إن كان متمتعا. نعم تسن مبادرة معتمر بذلك أي بالطواف وبالسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج حينما دخل مكة على شيء إلا أنه أناخ راحلته ثم ذهب وتوضأ ثم طاف وبعد ذلك سعى. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم إن كان متمتعا ساق الهدي فهذا يبقى على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساق الهدي وعلي ومن أحرم بإحرامه وساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه بقوا على إحرامهم حتى أتى يوم النحر. وأما من لم يسق الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من حجهم إلى عمره، وقال لهم افعلوا ما آمركم، ثم كرروا عليه فقال افعلوا ما آمركم، وأقسم كثير من الصحابة أن هذا لم ينسخ بحال من الأحوال، وإنما هو من المحكمات، وأنه لم يكن خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب البعض، وأول قول عمر رضي الله عنه حينما كان ينهى عن المتعة، قالوا إن عمر رضي الله عنه كان يرى أن التحلل من الحج إلى العمرة على من لم يسق الهدي كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يضرب على هذه المتعة ويقول أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أنها ليست بخاصة بهم وأنها ليست بمنسوخة، بل إن بعضهم أقسم بالله أنها ليست بمنسوخة وأنها باقية إلى يوم القيامة ولم تكن خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا متمتعين فيشرع في حقهم التقصير إن كان الوقت قريبا، وقت الصعود إلى عرفة قريبا بأن كان باقي 3 أو 4 أو 5 أيام لا يمكن أن يستوفي الشعر بها، شرع في حقهم التقصير حتى يبقى الشعر والحلق يوم النحر فيجمعون بين الحلق وبين التقصير في نسك واحد. نعم. وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. نعم، ذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وابن القيم إلى وجوب التمتع، بل إلى وجوب الإحلال من الحج، ويقولون إنه يحل سواء يحل حكما سواء أراد ذلك أو لم يرده. إذا قضى عمرته فقد حل من حجه، فذهبوا إلى أن من لم يسق الهدي حل سواء فعل ذلك أو لم يفعله، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نعم، لا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. نعم، في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله أعمال النسك من غير تفصيل بين شرطها وبين ركنها وبين واجبها وبين سننها، بل يذكرها وصفا كما وردت في الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر أعمال النسك توصيفا. فأول ما بدأ به هو ما يشرع للحاج الذي حل من عمرته بأن يحرم يوم التروية إن لم يصم شيئا من أيام الأيام بدلا عن هدي التمتع أو الكراء، ويقول أنه يحرم يوم التروية، ويوم التروية هذا هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية على الراجح من أقوال العلم لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه من مكة ليذهبوا بها إلى منى وعرفة وغيرها من المشاعر. وقيل أنه سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه تروى في ذلك اليوم، حتى رأى في الليلة الثانية عزم على أن ينحره يوم النحر. لكن أكثر أهل العلم على أن سبب التسمية هو أنهم كانوا يتروون الماء حينما لم تكن هناك مياه في المشاعر المقدسة. وأما اليوم فلله الحمد والفضل والمنة، فإن المياه تسير بسير الحجاج وتكون معهم في أي مكان كانوا، ففي عرفة فيها المياه والصنابير والخزانات وغيرها، بل إن فيه من السيارات ما يوزع المياه مجانا على الحجاج، بل كثير من أهل الخير في هذه البلاد المباركة يوزعون أطعمة وأغذية على الحجاج ورواد بيت الله الحرام. وفي مزدلفة كذلك المياه منتشرة، سواء منها ما هو في المواسير والبزابيز والصنابير والخزانات، أو ما هو في السيارات تنقله باردا، وكذلك في منى. فالأغذية أصبحت ولله الحمد كثيرا ما توزع في هذه المشاعر المقدسة، رغبة من في بيت الله الحرام من الأغنياء ومن الأثرياء في الحصول على الأجر والثواب في هذه الأيام المباركة، ومبالغة في إكرام ضيوف الله سبحانه وتعالى الذين أتوا من بلاد بعيدة ضيوفا لله على بيته. فكان من سكان أهل هذه البلدة الحرام أن يبادروا بمساعدة الحجاج بما يستطيعون من أطعمة ومن مياه مبردة وغيرها، بل إن بعضهم أو بعض المحسنين وأهل الخير في مكة وفي عرفة بدأ يعمل ما يسمى بالتبخير للمياه يوم عرفة، رشاشات مياه توزعها في أماكن معددة ومتعددة من عرفة حتى يكون الجو رطبا ويكون الجو باردا في عرفة في هذا المكان المشعر العظيم من مشاعر الحج. وهذا فضل من الله ونعمة وتوفيق بأن يسر من أهل الخير من يعمل مثل هذه الأعمال الخيرة. وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة. نعم، يحرم الحاج الذي حل من عمرته أو أهل مكة إن حجوا، كل يحرم من بيته ومن مكانه الذي ينزل فيه. والصحابة رضي الله عنهم أحرموا من المكان الذي كانوا يسكنونه وهو الأبطح، فإنهم قد بكوا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بدأوا ثم أحرموا ثم انطلقوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، ثم ارتحلوا إلى عرفة بعد ذلك بعد شروق الشمس. والأفضل من تحت الميزاب. نعم، قوله الأفضل من تحت الميزاب هذا أمر لا دليل عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أصحابه أن يحرم من غير مكانه، بل قال حتى أهل مكة فمن مكة، فأهل مكة كل يحرم من بيته. وأما تخصيص مكان في الحرم أو في المسجد الحرام بمشروعية الإحرام منه فهذا لم يرد عليه دليل صحيح، وما لم يرد فيه دليل صحيح فالأصل فيه الحل والجواز من أي مكان كان، بل الأفضل أن يحرم كل حاج من بيته ومن مكانه ليسهل عليه الاغتسال ولبس الإحرام كما ينبغي. ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه، بل الأفضل أن يحرم كل واحد من مكانه، ليس يجزي فقط، الأفضل أن يحرم كل حاج من مكانه الذي يسكنه. فالصحابة رضي الله عنهم وهم أكثر الناس اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم في الأبطاح. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. نعم، حتى يصوم السابع والثامن والتاسع، وإن كان الأولى عند أهل العلم أن يحرم السادس، يصوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة غير صائم، لأن الصيام في يوم عرفة مع الحر الشديد مما يشق على المحرم، فالأولى أن يكون السادس والسابع والثامن أن يصومها إن أراد ذلك. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. نعم، يبيت بمنى تلك الليلة ويصلي المغرب الظهر والعصر، ويصلي المغرب والعشاء إن أمكن مع الإمام أو في مكانه، الإمام يصلي في مسجد الخيف الآن أو في غيره من المساجد من الأخرى، فليصلي كل واحد من الأولى في أوقات هذا الزحام في مكانه الذي أو قريبا منه إن أمكن من غير مزاحمة ومن غير ضرر على غيره. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمره إلى الزوال. نعم، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الحجاج من منى إلى عرفة، وخرج صلوات الله وسلامه عليه ومن حج معه، ومعلوم أن من حج معه يقرب من 100,000، حتى قال الصحابي رأيت مد بصري أمامه وعن يمينه وعن شماله من كثرة الحجاج الذين أتوا للاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في حجته، ولذلك كان كثيرا ما يفعل المناسك وهو راكبا جمله حتى يقتدي به الناس. فإذا كان إماما أو عالما ممن يقتدي به الناس وركب على سيارة أو غيرها ليرها الناس ويقتدون به فلا بأس بذلك، سواء كان في الطواف أو في السعي أو في الوقوف أو في غيرها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج وضربت له القبة بنمرة، ونمرة من المعلوم أنها في داخل الحل قبل وادي عرن. الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق ضب. طريق ضب هو الذي المحاذي لمجرى عين زبيدة، يجعل مجرى عين زبيدة عن يساره والمشعر الحرام عن يساره، وهو الآن الذي يخرج من العزيزية ويمر من دقم الوبر المسمى، ثم يجعل المشعر الحرام عن يساره قزح، ثم يجعل كذلك طريق عين زبيدة أو مجرى عين زبيدة عن يساره. فهذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى عرفة، وراجع مع طريق المأزمين. طريق المأزمين هو الذي بين الجبلين وبينه ثنية بسيطة يخرج منها على مزدلفة، فخرج من هذا وضربت له القبة بنمرة، ونمرة من الحرم، وبقي فيها إلى أن أقرب الظهر وخطب خطبة صلى الله عليه وسلم، خطبة واحدة، ثم صلى الظهر ثم أقام وصلى العصر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن يؤذن المؤذن للظهر والعصر أذانا واحدا، ثم يقيم للظهر إقامة، ثم يقيم للعصر إقامة، وهكذا في المغرب والعشاء يؤذن لهما أذانا واحدا، ثم يقيم للمغرب، ثم يقيم للعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب ونمر وعرن كلاهما من خارج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وعند جماهير أهل العلم أن عرنة ليست من عرفة، وما ذهب إليه مالك لا دليل عليه، فإن الإمام مالك رضي الله عنه كان يقول أن عرنة من عرفة ويجيز الوقوف فيها، لكن لا حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: وعرفة كلها وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وأما وقوف كثير من الحجاج تحت الكباري الموجودة على وادي عرنة فوقوفهم في خارج عرفة، لا يعتبرون قد وقفوا في عرفة، لأن هذه الكباري الموجودة موجودة على وادي عرنة، ووادي عرنة كما هو معلوم ليس من عرفة، فمن وقف فيه فلم يقف في عرفة وقد فاته الحاج. ومن رأى أحدا منهم يقف في ذلك الموقف أو في ذلك المكان فليتعاون معهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته. نعم، ليس من السنة إطالة الخطبة عرفة كما يفعل في بعض الأحيان، بل السنة أو قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فيخطب خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر ويصلي العصر جمعا وقصرا بالنسبة لكل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من صلى معه في عرفة أو في مزدلفة أو منى فإنه يقتدي به ويجمع ويقصر. وأما ما ورد عن بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا أهل مكة فإنها قوم سفر، وقالوا أنه قالها بمنى أو قالها في المشاعر، فهذا ليس بصحيح، وإنما هذا قاله عام غزوة الفتح وهو بمكة، لأن أهل مكة حينئذ لم يخرجوا منها، فكان يجب عليهم أن يصلوا الصلاة تامة وأن يصلوا كل صلاة في وقتها. وأما الصلاة في منى وفي عرفة وفي مزدلفة فإن جميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غير أهل مكة قد صلوا بصلاته صلوات الله وسلامه عليه جمعا وقصرا، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة الجمع والقصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى شرعت للنسك، وإذا شرعت للنسك تكون الجمع والقصر حينئذ عزيمة وليس برخصة. ويعلمهم فيها الوقوف وقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا، وهو وقف عند الصخرة تحت جبل الجبل المسمى بجبل الرحمة أو القرين كما يسميه بعض الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وحدود عرفة كما هو معلوم من الجبال المطلة عليها من الشرق، وهو الجبل المسمى سعدا، إلى الجبال المتصلة به والمتجهة إلى الجنوب، هذا من جهة الشرق. ومن جهة الغرب وادي عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنة. وحدها من جهة الشمال وادي عرنة أيضا مع اجتماعه مع وادي الوسيق، ووادي الوسيق هذا يأتي من الشمال الشرقي الجبل سعد، الجبل الكبير المطل على عرفة من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية الشرقية، فهذا يأتي منه وادي يسمى وادي الوسيق. إذا اجتمع هو وادي عرنة فهذا حد، والآن مجعول عليها أعلام كبيرة صفراء مكتوب عليها ببعض اللغات ما يبين للحجاج أن هذه عرفة، وما خرج عنها فليس من عرفة. وفي أي موقف وقف الحاج من عرفة أجزاه حج، بل ينبغي على الحجاج في هذا الوقت أن يقف كل حاج في مكان حتى لا يؤدي تنقلهم إلى أماكن أخرى إلى الازدحام وإلى الإضرار وإلى المشقة على الآخرين. لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. من له الجمع؟ الواقع أن من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم أهل مكة وغير أهل مكة قد جمعوا وقصروا في عرفة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان هناك من يسكن في عرفة وحج، فله حينئذ على قول من يقول أن الجمع لا يجوز إلا لمن سافر، فهؤلاء لم يسافروا، لكن على قول من يقول أن القصر والجمع للنسك يوجب عليهم أن يقصروا ويجمعوا حتى ولو كانوا من أهل عرفة. وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يدي واستقبل القبلة. نعم، الوقوف إن كان واقفا أكثر فائدة لمن يرى الواقف راكبا حتى يرتدي به، فهذا الوقوف في حقه آخر. وإن كان الأسهل في حق الواقف هو الجلوس أو الاضطجاع أو في الخيمة أو غيرها، فهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف قدرتهم وتحملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته حتى يراه الناس ويقتدون به، وإذا كان الإمام أو غيره ممن يقتدى به فيشرع في حقهم أن يقفوا في مكان يرون فيه ليتم الاقتداء والاتساء بهم. وما ورد من النهي عن الوقوف على الراحلة فهذا مخصص منه، أو الوقوف في عرفة مخصص من العموم في النهي عن الوقوف على الدابة أو الجلوس على الدابة أو اتخاذها مجلسا، فالوقوف في عرفة مستثنى من هذا. فلو وقف شخص في السيارة صعد في مكان عالي على كرسي مثلا ليرشد الناس ويروه ويفتيهم، فهذا في حقه أفضل. وإن كان الأسهل في حق الحاج أن يقف في خيمة أو تحت شجرة أو في مكان فيه ظل أو غيره، فهذا يكون في حقه أفضل. ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. بلال ولا جبل الدعاء ولا القرين كما يسميه العامة، وإلا جبل الرحمة ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع ويظهر الضعف والافتقار ويلح بالدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ومن وقف أي حصل بعرفة لا يستبطئ الإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بدعائه، والدعاء كما يقال مخ العبادة. وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مخ العبادة وهو غاية في التذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكما ورد إن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بخلقه في يوم عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا قبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويشرع في ذلك الموقف البكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن دعاه أن يستجيب له بأحد ثلاثة أمور: إما أن يعطيه طلبته، وإلا أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإلا أن يحفظ له من الخير مثل ما دعا به. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه. نعم، من وقف بعرفة قال المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وقت الوقوف فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد وبعض الشافعية ذهبوا إلى أن وقت الوقوف، والمذهب مذهب الحنابلة على أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وقد جعل هذا الوقت طويلا لأنه إذا فات فات الحج. ورأي كثير من العلماء وهم الجمهور أن وقت وقوف عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف وما دخل عرفة إلا بعد أن زالت الشمس. لكن هؤلاء من ذهب إلى أن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر قالوا إن كون الوقوف من هذا الوقت إلى هذا الوقت وعدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الوقت ليس بوقت للوقوف، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل بالنسبة له. وحديث عروة بن المضرس يدل على هذا، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طيب من حائل فقال يا رسول الله أتيت من طيء وما تركت جبلا إلا أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قبل ذلك قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن وقف بأي ساعة من ليل أو نهار لأنه حصل بعرفة في زمن نعم الوقوف. قال وهذا ولو لحظة، كان وقف بعرفة ولو لحظة يعني وجيزة من ليل أو نهار فقد تم حجه، حتى ولو كان مارا بها في سيارة أو جاهلا إنها عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس وكان قبل ذلك قد وقف بأي ساعة من ليل أو نهار. وعروة بن المضرس كان يجهل عرفة وحدودها، فلو وقف بها لا أجزاه الحج وهو جاهل أنها عرفة. بل لو وقف فيها نائما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو وقف بها وهو مغمى عليه كما هو رأي بعض الشافعية والحنبية وبعض المالكية، أن من وقف وهو مغمى عليه جاز حجه وأجزاه. وكثير كما بلغني الآن أن هناك من يخرج بالمرضى في سيارات من الإسعاف ليقفوا بهم يوم عرفة، لأن عرفة أو الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وأما غيرها فهو يسقط بسبب المرض وبسبب الأعذار المعروفة في عند أهل العلم. ليس سكرانا ولا مجنونا، ليس سكرانا ولا مجنونا، لأن السكران ليس أهلا للوقوف، وكذلك المجنون ليس أهلا للوقوف. وإن ذهب بعض أهل العلم أن المجنون يحرم عنه وليه وأن حجه يجزئه كالصبي الذي لا يدرك ولا مغمى عليه. الإغماء كنا ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، منها ما يشابه النوم ومنها ما يشابه الجنون، فما شابه الجنون أخذ حكمه وما شابه النوم أخذ حكمه. والرأي الراجح في هذا أن وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية ومن الشافعية أن من وقف وهو مغمى عليه كمن ضربته شمس مثلا وأغمي عليه ثم خرج به أو أخرج إلى ذلك المقام أو ذلك المكان فإن حجه إن شاء الله صحيح، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهؤلاء قد أتوا من بلاد بعيدة، وحق على الله سبحانه وتعالى ألزم به نفسه أن من أتاه أن يكرم ويحسن ضيافته وكرامته. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. لم يكن أهلا للحج كان مثلا كافرا أو غير محرم فإن هذا ليس أهلا للحج، لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاة لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها. الجمع في عرفة بين الليل والنهار لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، فالواجب في أو من واجبات الحج أن يجمع من وقف نهارا بين الليل وبين النهار، فإن انصرف منها قبل الغروب الشمس ولم يعد ليلا وجب عليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإنه قد وقف بها وجمع بين الليل والنهار. وقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وذهب بعض أهل العلم أن من وقف نهارا وانصرف قبل الغروب لا شيء عليه، واستدلوا على ذلك بحديث عروة ابن المضرس لأنه قال وكان قبل ذلك قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار. ومن المعلوم أن من وقف ساعة من الليل فقد تم باتفاق أهل العلم فقد تم حج، فيقولون هكذا من وقف نهارا فقد تم حجه ولا يجب عليه شيئا. ولو قيل بهذا القول في وقت الزحام هذا فلا بأس بالفتوى به. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط، على رأي الجمهور والمذهب أن من لم يقف ليلا عليه دم، لو عاد ليلا ووقف به سقط عنه الدم لأنه قد أتى بالواجب عليه ووقف وجمع بين الليل وبين النهار. ومن وقف ليلا فقد فلا دم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا. نعم، شرح المقنع هو المبدع في شرح المقنع بعشرة مجلدات، قال لا نعلم في هذا خلافا أي من وقف ليلا فقط وما أتى عرفة إلا بعد غروب الشمس فوقف بها أو مر بها مرورا فقد صح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قبل ذلك قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفته أو تم تفته وقضى حجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين. نعم، بعد الغروب وبعد وقوفه بعرفة وجمع بين الليل والنهار ينصرف إلى إلى مزدلفة، ثم يقول أنه يسلك طريق المأزمين. والآن سواء في الدخول إلى عرفة أو في الخروج منها هناك عدة طرق، تعددت الطرق، وينبغي على الحاج والمعتمر وقائد السيارات ومن يمشي في دلالة الحاج أن يسلك مع الطرق المتيسر السلوك معه، من أي جهة أتى عرفة، ومن أي جهة أتى مزدلفة، ومن أي جهة أتى منى، فقد تم حجه إن شاء الله. وعليه أن يلتزم بالتعليمات رجال المرور ورجال تنظيم السير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فلو سلك الناس طريقا واحدا لضر ذلك. النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل مع طريق ضب وخرج مع طريق المأزمين، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى أماكن العبادات يذهب مع طريق ويعود مع طريق آخر. لكن الآن قد أصبح هناك عدة طرق، منها ما يدخل إلى عرفة من جهة طريق الطائف المعبد الآن، ومن جهة العوالي أو من جهة الحسينية، ومنها ما يدخل إليها من طريق الشرايع، ومنها ما يدخل إليه مع طريق الطائف، ومنها ما يدخل إليه مع طريق ضب أو مع طريق المأزمين أو مع طريق خط نمرة 9 أو غيرها من الخطوط. فقد أصبحت الآن عدة طرق للمداخل والمخارج، وينبغي على كل سائق للسيارة والمشاة، ينبغي عليهم أن يسلكوا طريق المشاة حتى لا يتعطل السير إذا سلكوا طريق السيارات. وجميع السائقين كل يسلك الطريق الذي يوصله إلى أقرب مكان يريد الوصول إليه في عرفة، حتى لا تضطرب حركة السير وخطة السير المرسومة من رجال يدركون فائدة هذه الطرق وفائدة هذه التوجيهات وفائدة تحديد هذه المسارات للحجاج ولمن يدخل إلى عرفة وغيرها من المشاكل. عن طريق المأزمين قلنا هذا إذا سهل عليه الخروج مع طريق المأزمين أو مع طريق ضب أو مع طريق العابدية أو مع طريق مزدلفة أو مع طريق الشرايع أو غيرها من الطرقات، فكل يأتي إلى المقصد هو الوصول إلى مزدلفة من غير مشقة ومن غير حرج. وأما المشاة فطريقهم معروف، ولا يجوز لسائق السيارات أن يسلكوا هذا الطريق حتى لا يؤذوا المشاة. وكذلك من باب أولى لا ينبغي للمشاة أن يسلكوا طريق السيارات وينتشروا في طرق السيارات حتى لا يؤذوا ويتعطل السير.